هذا سؤال من شخص يقول: أنا يا شيخ طالب علم شغوف بالعلم، ما توجيه سماحتك لي؟ هل أبدأ بحفظ كتاب الله كاملا مع أني أحفظ اليسير منه، أم أبدأ بدروس العلم والمحافظة عليها؟ عليك أن تعمل ما يعمله إخوانك وزملائك، تدرس مع الإخوان في المعاهد العلمية ونحوها، وإذا تيسرت المعاهد فهي أفضل من غيرها، مع العناية بما تيسر من حفظ القرآن في الأوقات المناسبة. فعليك أن تقوم بهذا وهذا، وهذا ميسر بحمد الله. تدرس الدراسة النظامية لأنها تدعو الحاجة إليها اليوم ولا بد منها، ومع ذلك تدرس كتاب ربك في أوقات أخرى، ويكون لك زميل صالح يعينك على ذلك، ومن سار على الدرب بصر. المصيبة الإهمال والإعراض والغفلة، أما من جد واجتهد وسار على الدرب فإنه يصل بإذن الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.